كنا مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم، أنت الباقي. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من هذه الجنبات الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث لقاء الذكر، لقاء الخشوع والخضوع لعلام الغيوب، لمفرج الكروب مولانا عز وجل، الذي أخبر حبيبنا المحمود المصطفى المجتبى المرتضى نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يتجلى في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فهذا هو الفجر، هذا هو ربيع القرب من الله عز وجل، وهو فجر شتائي، والشتاء ربيع الذاكرين، فليله طويل يطيب لنا فيه أن نذكر مولانا عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، أيها الحبيب الذي أحب أمته وادخر لهم شفاعته، فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فلنعطر مسامعنا وصدورنا وقلوبنا وحياتنا بأنوار أسرار آيات الله عز وجل، مستهلين لقاءنا هذا بآيات بينات. نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 95، لننصت خاشعين إلى قارئنا اليوم فضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

لقاء الفجر والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. يؤذن إن شاء الله في 5:03 لصلاة الفجر. وحتى هذا الحين أيها الإخوة الكرام، علينا أن نتوجه إلى مقلب الأفئدة والأبصار، الواحد القهار سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، استجابة لما نصحنا به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، حيث الثلث الأخير من الليل، حيث الدعاء. فلقد نصحنا وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فاللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى عليه ربنا وملائكته في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنغتنم جميعا في هذه اللحظات، في تلك الساعة، هذه الفرصة، نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، مستغفرين إياه، مصلين على نبيه صلى الله عليه وسلم في اتباع السنة الخيرات، وبها نرقى ترى الجنات. فإلى هذه الكلمات والصلوات على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ابتهال ودعاء، يؤذن بعده لصلاة الفجر في 5:03، نستمع إلى ابتهالنا اليوم من المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ولا تكشف سترنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب. رسول الله، رسول الله، نزلت عليك من الإله مهابة فاضت على أحد فمال وأجفلا، نزلت عليك من الإله مهابة، نزلت عليك من الإله مهابة فاضت على أحد فمال وأجفلا. إن لم تسكنه برجلك قائلا أثبت، إن لم تسكنه برجلك قائلا أثبت لأصبح ذائبا متحللا. لو كان قلبي تحت نعلك موطئا، لو كان قلبي تحت نعلك موطئا وتدوس رجلك فوقه لتبتلا، فلأنت أرأف من عطوف مرضع غمرت بدرتها لو كان قلبي تحت نعلك موطئا وتدوس رجلك فوقه لتبتلا، فلأنت أرأف من عطوف مرضع غمرت بدرتها وحيدا أعولا. ولأنت أجمل يا محمد خلقة، ولأنت أجمل يا أضحين في أنوار شرعك مشعلا. أنت الذي جعل النساء وأزال صنع الوائدات من الفلا. أنت الذي جعل النساء شقائقا أنت الذي جعل النساء وأزال صنع الوائدات من الفلا. وجعلت تحرير العبيد عبادة وجعلت تحرير العبيد عبادة زلفى تنال بها الجنان وتجتلى. هذا كتابك هذا كتابك هذا كتابك في البرية مشرق يحيي جهولا يحيي جهولا أو يقوم مهملا. لم يكشف العلماء سر حقيقة إلا وجاء بها كتابك أولا. غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا ممن تألق في تبجيله كلمي. يا ليتني كنت فردا من صحابته يا ليتني كنت فردا من صحابتي أو خادما أو خادما عنده من أصغر الخدم. تجود بالدمع عيني حين أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر. صيحة الحق نداء اليقين دائما الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ائت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة الكرام، فقد أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين بعد أن قدم ابتهالا دينيا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشمله بالقبول، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يتقبل صالح أعمالنا. وقام الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة بأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا يلتزم المصلون بالإجراءات الوقائية والاحترازية. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية، وأن يتقبل منا الدعاء لأنفسنا وللجميع. فلقد علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نكون من أهل الخير، فإماطة الأذى عن الطريق لنا به ثواب وصدقة. علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن البسمة التبسم في وجوه الآخرين أمر لنا به ثواب وفيه ارتقاء ودرجات من الله عز وجل. علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم الأنفع للناس، هم الذين ينفعون الناس. علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا. علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نغتنم مثل هذه اللحظات ما بين الأذان والإقامة، فهي لحظات يستجاب فيها الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، في اتباع السنة الجنات وبها نرقى ترى الخيرات، وعلى طه صلاة الله منه إنعام وآيات، في اتباع السنة الجنات ما أعظمها حي على الفلاح في الأذان، ما أعظمها في أذان الفجر. الصلاة خير من النوم، نحن جلوس في حضرة بيت الله سبحانه، والمولى عز وجل كريم لا يمنع خيرا عن ضيف في بيته. وأنتم أيها الإخوة الكرام إذ تتحلقون حول المذياع الآن، فأنتم بقلوبكم ومتابعتكم لجلسة الذكر هذه تحظون إن شاء الله بما يحظى به ضيوف الرحمن في بيوت الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، تحلقوا معنا حول مأدبة الرحمن في الأرض، فهذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، يؤمنا فيها اليوم فضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل الذي يعطر مسامعنا الآن بآيات بينات يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل بعده يؤمنون.

برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل الذي استهل لقاء اليوم بتلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنعام من الآية 95 وحتى الآية 110 بعد 100، رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين بعد ابتهال ديني، نسأل الله تبارك وتعالى القبول. وهذه تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت محمد الورداني، وتحيات زميلي وسام محمد من غرفة مراقبة استوديو 2، وهذه تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية المهندس حسام هشام، لبيب عبد الهادي، هاني سليمان، وسيد رجب. شكرا الزميل سلامة رجدي من أسرة التخطيط الديني الذي شرفت بأن يكون معنا في هذا اللقاء، وهذه تحياتي هشام محفوظ، تحيتنا جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث من شهر ديسمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.